ألسنة البنيان. ألسنة البنيان مع غادة كمال، الإخراج منى نصر. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من ألسنة البنيان. في هذه الحلقة نتعرف على شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو من الشوارع التاريخية في مصر والقاهرة. هذا الشارع هو من أهم مناطق القاهرة الإسلامية، وقد صنف ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو منذ عام 1979. الأستاذ الدكتور محمد دسوقي، الفنان التشكيلي والباحث في التراث، شارع المعز وهو من أهم الشوارع التاريخية في مصر والعالم العربي. أهلا وسهلا بحضرتك. من أهم الشوارع المصرية والتاريخية في مصر وأطولها، شارع المعز يعني بيمثل قلب القاهرة القديمة. لما أنشأوا جوهر الصقلي، لما ابتدى يبني أسوار القاهرة، ابتدى الشارع نفسه يعني ياخد ملامح تاريخية عظيمة. بدايتها من أولا من استقبال المعز لدين الله الفاطمي قادما من الجيزة عبر بوابة زويلة اللي موجودة، وبعد كده الشارع تصميمه ان هو بقسم القاهرة نصفين متساويين عبر البوابات اللي موجودة في القاهرة، نمت على الجانبين من الشارع أماكن أثرية على مدار بقى الأجيال، أماكن أثرية هامة جدا. فنبص نلاقي عند بوابة زويلة بقى في قصبة رضوان ومركز السنتر بتاع الخيامية الشهير، وبعد كده على على السور بنفسه بتاع بوابة بوابة زويلة ابتدى الجامع بتاع المؤيد شيخ. المؤيد شيخ بنى الجامع بتاعه واستخدم البرجين بتوع البوابة بتوع باب المتولي اللي عمل عليهم المآذن بتاعة الجامع بتاعه. علاوة على ان برضو اللي موجود على البوابة سبيل نفيسة البيضة، وهي كانت زوجة مراد بيك اللي كان بيكافح ويجابه الفرنسيين الى اخر وقت. ونفيسة البيضة دي من الناس اللي هم كانوا يعني بيعرفوا في التجارة والمال، وست كانت شديدة الجمال، فبنت سبيل وبنت وكالة، والوكالة حتى الآن اسمها وكالة نفيسة البيضة، ما زالت موجودة في شارع المعز الدين الله الفاطمي، في شارع المعز اللي هو دلوقتي بقى النصف بتاع شارع الغورية. الطقوس الشعبية والطقوس الجمالية والتاريخية في هذا الشارع، هذا الشارع من أهم الشوارع التي تمثل مزارا سياحيا لكل من يأتي إلى مصر. الشارع ده شهد حاجات كتير جدا. أولا شهد محاكمة تومان باي، وأنه هو تعلق مشنوق على البوابة بتاعة باب زويلة، فحتى المصريين وقت ما هم ما تعلق أكتر من يوم على بوابة زويلة، المصريين رفضوا الخروج أو الدخول من هذه البوابة لحبهم لتومان باي. ثانيا شهد مولد فانوس رمضان، وتحويل فانوس رمضان من وحدة إضاءة عادية إلى لعبة يلهب بها الأطفال في رمضان، إلى أشكال جمالية متعددة واستخدام الزجاج. المعز جه في الخامس من رمضان فاستقبلوا الأهالي بالشموع والفوانيس، وبعد كده وصلوه لحد القصر بتاعه في القصبة الكبرى في شارع المعز. فلما وصلوه ابتدوا كل يوم يروحوا له حوالين القصر، فابتدى من هنا ارتباط القصر والأطفال بعملية الفانوس رمضان، وابتدى الصناع يعملوا فوانيس رمضان للأطفال في كل مرة في رمضان. علاوة على بعد كده بقى في جامع الفكهاني ومنزل شمس الدين الذهبي، وبعدين نوصل بقى للقبة بتاعة الغوري والسلطان الغوري اللي هو بنى الجامع بتاعه الشهير والقبة اللي كان هيدفن فيها، وللأسف ما اتدفنش فيها لأن هو رفاته تاهت في الحرب ما عرفوش يوصلوا له. بنفضل مستمرين بقى لحد ما نلاقي البيمارستان ومجموعة ألوون من أشهر الطرز المعمارية الموجودة في الشارع. والبيمارستان وقت بناء البيمارستان كان فيها فكرة يعني ذكية، ان هم كانوا حطوا قطع اللحم في اكتر من مكان في القاهرة، ولقوا ان مكان البيمارستان ده هو يعني اخر قطعة تم فيها التعفن، فعرفوا ان اكتر مكان صحي هو المكان ده، فبنوا فيها البيمارستان وجنب مجموعة ألوون، وبعد وفيها كمان القبة بتاعت نجم الدين ايوب جوز شجرة الدر، ودي حاجة شهيرة. جنبهم على طول مقعد القاضي ماماي في بيت القاضي، ودرب إرمز اللي اتولد فيه نجيب محفوظ. إذن الشارع مليء بالعديد من ال بحضرتك بتعدي شوية بتبص تلاقي قصر بشتاك وسبيل عبد الرحمن كانت خدة والمدرسة الكاملية، وبعد كده من بعد المدرسة الكاملية تلاقي جامع السلاح دار وسبيل، وقبلها سبيل محمد علي ومتحف النسيج، لحد ما نوصل لحد بوابة الفتوح. شيء جميل جدا من الآثار متمركز في هذا المكان، علاوة على الشوارع الجانبية أمير الجيوش والطنبكشية وبيت القاضي والجمالية، كلها حاجات شوارع تاريخية مليئة برضو بالآثار. المسجد بيبرس وبيسمى شهرته يعني جامع الحمام، جامع الحمام، لأن حضرتك بتلاقيه زي الكعبة كده، أكبر تمركز للحمام في صحن مسجد، ساحة مليئة بالحمام، ساحة مليئة بالحمام، لدرجة إن هم نفسهم بيشتروا الحمام حب وكده من كتر تمركز الحمام في هذا المكان. تم إدراج شارع المعز من أهم مناطق القاهرة الإسلامية، وتم إدراجه ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في عام 1979. يعني أن تقوم اليونسكو بإدراج هذا الأثر ضمن قائمة الأثار الخاصة بها بالتأكيد يدل على أهمية هذه الأثار الموجودة. هو فعلا الشارع المعز رغم مكانته الفريدة أثريا، لكن للأسف هو تعرض للإهمال على حقب تاريخية كبيرة جدا، ولم يلتفت لي بشكل كبير إلا في زلزال 1992. لما حصل زلزال 1992 تصدعت بعض الأماكن الأثرية وانهار بعضها، علاوة على الحريق الكبير اللي حصل للمسافر خانة، وده القصر اللي اتولد فيه الخديوي إسماعيل. المسافر خانة في قصر الشوق في الجمالية. فكل هذه الأشياء خلت يبقى فيه اهتمام كبير من اليونسكو، وترمم الشارع وتعامل بصراحة بذل فيه مجهود بحيث ان هو يعتبر اجمل واطول مكان اثري ومتجمع فيه اشياء من الاثار يمكن على مستوى العالم العربي. فيعتبر شارع المعز دلوقتي اخذ جزء كبير من حقه اللي هو اهملت عبر التاريخ، وبصراحة كان فيه فضل كبير للفنان فاروق حسني وقت ما كان وزير ثقافة، لانه بعلاقاته الكبيرة مع اليونسكو انه قدر يجيب دعم لا محدود لهذا الشارع وشارع الجمالية، ويعني فعلا عمل بنية تحتية. البنية دي يعني انا ما اظن ان هي ولا كمان 200-300 سنة على ما يتعمل زيها تاني لهذا الشارع. كيف تجد زيارات المجموعة كبيرة من السائحين العرب والاجانب لهذا الشارع بما يضمه من مجموعة كبيرة جدا من الاثار، وايضا بيكون فيه موجودة بعض فرق الفنون الشعبية وفرق الغناء في شهر رمضان وفي شهور بعض شهور السنة؟ هو فعلا اغلب البيوت اللي موجودة في شارع المعز، يعني بيت الشاعر، بيت الخرزاتي، بيت السحيمي، الساحات نفسها اللي موجودة عند باب الفتوح وباب النصر بتقام فيها حفلات كتير شعبية ورقصات للتنورة وإنشاد ديني ومديح، وبتستقطب مجموعة كبيرة جدا من يعني السائحين العرب والأجانب وعلاوة على المصريين. أولا عبق الشارع، الشارع ده يعني في مخيلتنا احنا شيء كبير جدا وبيحسسنا بمتعة روحية يعني لا تعادلها أي سعادة في وأعتقد موجودة. دكتور محمد سوقي باعتبارك فنان تشكيلي وباحث في التراث، يعني هناك العديد من الأثار التي تستهويك للدراسة والبحث والرسم. هو مش الأثار بس، ده أنا يعني تكويني كله أدين للشارع ده بفضل كبير جدا في عملية رسم معارض وأشياء كتير واستلهام حاجات كتير أنا عملتها ورسمتها، لأن الشارع ده عشق كل فنانين مصر، مش احنا بس، احنا والمستشرقين. وشوفي حضرتك حب المستشرقين لهذا الشارع ان هم رسموه من 1800 ويعني وقت بعيد جدا، فلما حصل تصدع وانهيار لكثير من الاماكن الاثريه اللي موجوده استعانوا بالصور اللي رسمها الفنانين المستشرقين والفرنسيين لهذه الشوارع، وابتدوا يعيدوا صياغة الأثر على النهج المعماري اللي كان موجود عليه. وهذا ما يؤكد على دور الفن في يعني خدمة المجتمع من خلال توثيق هذه اللوحات. المشربية والبيوت الإسلامية داخل شارع المعز. المشربية والبيوت الإسلامية إن احنا لازم نترحم على راجل يعني نعتبر شيخ كبير وشيخ المشربية، الدكتور أسعد نديم. فأسعد نديم هو اللي تولى ترميم حارة الدرب الأصفر بالكامل لبيت السحيمي والخرزاتي ولحد سبيل السلطان إنال، وأعاد صياغتهم بشكل كبير على نفس الطرق القديمة. وأسعد نديم كان الوحيد في مصر اللي كان بيستخدم نفس الطرق القديمة في صناعة المشربية، واللي هي بتعتبر الخشب في الخشب بدون مسمار. فابتدى يعيد صياغة البيت، احنا يعني كسبنا من شارع كامل مليء بالمشربيات وأشكالها الخرافية، الخشب معشق ولا يستخدم أي ما يستخدمش أي مسامير ولا أي حاجة. فتعامل به هذا الشارع في حارة الدرب الأصفر. لازم نرجو من كل الناس اللي بيزوروا شارع المعز ان هو يروح لحارة الدرب الأصفر، فيها أكبر كمية من المشربيات اللي هي بتعتبر احنا بنقول عليها من الدقة زي الدانتيلا. معمولة بالطريقة الطبيعية القديمة أعيد صياغتها بشكل كبير. أيها الإخوة، كنا معكم من داخل شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو من أهم الشوارع التاريخية في مصر والقاهرة ومن أهم مناطق القاهرة الإسلامية. شكرا جزيلا دكتور محمد دسوقي، الفنان التشكيلي والباحث في التراث الشعبي. ألف شكر فندم، شكرا. ألسنة البنيان، ألسنة البنيان مع غادة كمال، الإخراج منى نصر.